بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل في أحكام التخلي، بمعنى الذهاب إلى المرافق للبول أو للغائط. المسألة الأولى: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم. هنالك بحثان. البحث الأول بحث في الستر، والبحث الثاني بحث في النظر. أما البحث الأول وهو البحث عن الستر، يجب ستر العورة التي سوف يأتي تحديدها. بعد ذلك نذكر إن شاء الله ما هو حد العورة. ستر العورة عن الناظر المحترم. الناظر المحترم يعني الناظر الذي يجب الاحتشام منه ويجب التستر أمامه، هذا يطلق عليه الناظر المحترم. مثلا الزوجة لا تعتبر ناظرا محترما لأنه لا يجب التستر والاحتشام أمامها. الزوج لا يعتبر ناظرا محترما. الأمة والمالك، الإماء الذين كانوا أو اللواتي كنا في العهود القديمة، لا يجب على المالك أن يتستر من أمته، ولا يجب على الأمة أن تتستر من المالك. هذه ناظر ليست محترمة، يعني لا يجب الاحتشام منها، فيجب ستر العورة عن كل ناظر محترم. ملاك الاحترام بالإضافة إلى ما يأتي من المستثنيات هو التمييز، يعني مرة الناظر يكون مميز، هنا يجب التستر عنه إلا في الزوجة والأمة وأمثالهما، ومرة الناظر لا يكون مميزا، يعني ما إلى إدراك وما إلى شعور، مثل الطفل الصغير، الطفل اللي عمره عام واحد، هذا ما يفتهم، ما إلى شعور وما إلى إدراك، لا يفرق بين العورة وبين بقية الأعضاء، هذا لا يجب التستر عنه. يجب في حال التخلي، يعني الذهاب إلى البول أو إلى الغائط، بل في سائر الأحوال حتى في الحالات الطبيعية مو فقط في حالة التخلي، يجب ستر العورة عن الناظر المحترم الذي يجب الاحتشام منه، سواء كان من المحارم كالأب والابن والأم أو لا محرم يمكن النظر إليهم، ولكن يجب ستر العورة عنه. أم كان من الأجانب مو من المحارم، رجلا كان هذا الناظر أو امرأة، حتى عن المجنون الوالد كاتب إذا كان مميزا، وكذلك السيد النجفي كاتب لو كان مشخصا ومميزا. مرة مجنون شديد الجنون بحيث لا يفرق بين الإصبع وبين العورة، هاي المراحل شديدة من الجنون، هذا ما يجب التستر عنه، لأن الأدلة لا تشمل حالة عدم الإدراك وعدم الشعور. أما إذا لا مجنون يميز ويفهم ويعرف أن هذه عورة في هذه الحالة، يجب التستر عنه حتى عن المجنون المميز والطفل المميز. هذا البحث الأول. البحث الثاني بحث في النظر، النظر إلى عورة الآخرين محرمة إلا من استثني مثل الزوجة والمملوكة، وإلا الطفل الذي لا يميز، يعني الطفل الصغير الذي جرت العادة بالنظر إليه. الطفل إذا شوية كبر ما يمكن النظر إلى بعض التفتين. أما إذا كان الطفل صغير، السيرة جرت أنه الأمهات الآباء، الطفل إذا كلش صغير يعني عمره أشهر مثلا، ينظرون إلى عورته، وهذه السيرة حجة فلا إشكال في ذلك. كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا، حتى المجنون ما يمكن النظر إلى عورته، أو النظر إلى الطفل المميز. أما الطفل إذا كان صغيرا جدا فلا إشكال في النظر إلى عورته. هنا يتبين من العبارة أن هنالك تفكيك بين النظر والستر بالنسبة إلى المجنون. إذا نفرض أن هنالك مجنون كبير لكن في الدرجة الشديدة من الجنون، ما يفهم شيئا، التكشف أمامه شنو حكمه؟ ما يخالف، لأنه كالجدار أو لأنه كالبهيمة. شلون التكشف أمام البهيمة ما بي إشكال، التكشف أمام الحيوان ما بي إشكال، كذلك التكشف أمام المجنون ما في إشكال، المجنون الشديد الجنون الذي لا يفهم. أما النظر إلى عورة المجنون شنو حكمه؟ محرم، لا يجوز. التكشف أمام المجنون الذي لا يفهم شنو حكمه؟ ما يخالف. أما النظر إلى عورته فهو محرم، الأدلة تشمله. النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا. أما الطفل فشنو الملاك؟ الملاك كما قلنا أنه التكشف أمامه متى يحرم؟ إذا كان مميزا. التكشف أمامه متى يحرم؟ إذا كان مميزا، وإلا فهو كالبهيم. النظر إلى عورته متى يمكن؟ إذا كان صغيرا بحيث جرت السيرة على النظر إليه. هذا الشيء اللي قلته هو الذي يظهر من الفقه. البحث الآخر، ما هي العورة؟ الجواب، العورة في الرجل القبل والبيضتان والدبور، يعني العورة الآلة والبيضتان والدبور، يعني الحلقة فقط مو أكثر من الحلقة. وفي المرأة القبل والدبور، وهذه هي العورة التي قلنا بحرمة النظر إليها. طبعا مسائل النظر دي مسألة ثانية، أنه الأجنبي ينظر إلى وجه الأجنبية أو إلى جسمها، هذا كبحث آخر. الكلام أنه المحرم يعني الأب كم يستطيع أن ينظر من ابنه مثلا، يتمكن أن ينظر إلى جميع بدنه إلا ماذا؟ العورة. الأم كم تستطيع أن تنظر من جسم ابنها أو بنتها؟ كل الجسم إلا العورة بهذا التحديد الذي حددناه. أما الأجانب وغير المحارم فأولئك لهم أحكام أكثر من هذا المقدار. ولا يخفى أنه لا بأس أن نشير في هذا المجال إلى أنه مسألة الإثارة مسألة ثانية، أنه إذا كان في النظر إثارة أو تهييج للشهوة أو ما أشبه ذلك، تهييج الشهوة محرم. أما بعيدا عن عنوان تهييج الشهوة، الأب يذهب مع ابنه إلى الحمام وكل جسم الابن ظاهر إلا العورتان، وكل جسم الأب ظاهر إلا العورتان، شنو حكمه؟ ما في إشكال إذا ماكو تهييج، ماكو إثارة، ماكو محذور. أو الأمهات والبنات اللواتي يدخلن معا في الحمام، كل الجسم أن يكون ظاهر للآخر، ما في إشكال إلا العورتين. وهكذا نظر الابن إلى أمه، ونظر الأم إلى ابنها، ونظر المحارم بعضهم إلى البعض الآخر. البحث الآخر في العورة، عندنا لون وحجم وشبح. أي واحد من هذه الأشياء يجب ستره؟ اللون ستر واجب، يعني إذا هنالك ساتر يظهر من اللون العورة، هذا مو ستر في الواقع، هذا الساتر لو مو ساتر، هذا مو ساتر. مثل إذا وراء الزجاج مثلا، بحيث أن لون العورة يتبين، هذا مو مستور. البحث الثاني بحث في الحجم، كما لو وضع الطين على عورته اللي اللون ما يتبين لأن الطين ساتر، لكن شنو؟ حجم العورة يتبين، هل هو جائز أو مو جائز؟ الجواب: هل يطلق عليه أنه نظر إلى العورة؟ لو ما يطلق عليه نظر إلى العورة، يعني إذا سيارة غطيتوها بماذا؟ بالقماش كلها، لكن شاهدت حجم السيارة من وراء هذا القماش، هل يطلق عليكم أنكم نظرتم إلى السيارة؟ بلي لا، ما يطلق، ما نظرت إلى السيارة. فإذا إذا الحجم ظاهر لا مانع من النظر، ولا مانع من عدم التغطية بشيء آخر، لأن العورة مستورة، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم. أما الحجم الذي يظهر من وراء الطين أو من وراء النورة في الحمامات القديمة، كانوا يضعون النورة فيظهر حجم العورة دون لون العورة، هذا ما في إشكال. طبعا بعيدا عن عنوان الإثارة، لا تجيبون عنوان الإثارة والتهييج وما أشبه ذلك، ذاك عنوان ثاني، التهييج محرم. أما لا في حد ذاته ما في إشكال. وأما الشبح شنو حكمه؟ الشبح شنو هو؟ وهو ما يتراءى، يعني يظهر عند كون الساتر رقيقا، فستره لازم، وهو في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون. إذا الساتر كان كلش رقيق بحيث أنه يتبين الشيء من ورائه، هذا في الواقع لم يستر عورته، فبناء على ذلك ستر اللون والشبح شنو حكمه؟ واجب. أما ستر الحجم واجب وإن كان أفضل. مسألة اثنين: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوال، هل يجوز النظر إلى عورة المسلم؟ لا. هل يجوز النظر إلى عورة الكافر؟ أيضا لا. مسألة ثلاثة: المراد من الناظر المحترم، اللي قلنا يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، من هو الناظر المحترم؟ من عدا هؤلاء، غير هؤلاء يعتبر ناظر محترم، أما هؤلاء فهو ناظر غير محترم، فلا مانع من التكشف أمامه. واحد الطفل الذي لا يميز وما عنده إدراك وما عنده شعور، هل يجب التستر أمامه؟ لا. الثاني المجنون الذي لا يميز ولا يفهم وما عنده إدراك، هل يجب التستر أمامه؟ لا. الثالث الزوج والزوجة، هل يجب أن يتستر أحدهما أمام الآخر؟ الجواب كلا. المملوكة بالنسبة إلى المالك، المملوكة بالنسبة إلى المالك يعني إذا مالك عنده مملوكة أمة من الإماء القديمة، الآن ما عندنا إماء عادة، الخدامة ما تعتبر أمة، الخدامة مو ملككم وإنما هي مستأجرة. المملوكة اللي كانت في العهود القديمة والتي كانت تؤخذ عادة من الحروب، يعني منشأ كان الحرب على التفاصيل المذكورة في الكتب الفقهية، هذه المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى المالك، فلا مانع أن ينظر إليها ولا مانع أن تنظر إليه أيضا. طبعا هذا فقط في المملوكة بالنسبة إلى المالك. أما العبد بالنسبة إلى سيدته أيضا كذلك؟ لا، العبد بالنسبة إلى سيدته أجنبي عنها، ما يتمكن أن ينظر إليها يعني إلى عورتها أو أن تنظر إلى عورته. لذلك في الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، مو ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن مو مشمول لهذا الحكم. والمحللة بالنسبة إلى المحلل لا، هذا بتفصيل طبعا في كتاب النكاح إن شاء الله تقرؤونه، أنه إذا واحد عنده أمة عبدة من الإماء القديميات يتمكن أن يحللها ضمن شروط معينة وضمن ظروف معينة، لمن؟ لشخص آخر، يعني يبعث هاي الأمة إلى بيته ويحللها له، فإذا حللها له تحليلا مطلقا تصبح تلك الأمة بالنسبة إلى ذلك المحلل له كالزوجة، فلا مانع أن ينظر إلى عورتها أو أن تنظر إلى عورته. طبعا هذا بقيود وشروط مذكورة في كتاب النكاح. بناء على ذلك فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ولا يجب التستر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له. هل يجوز نظر المالك إلى مملوكها؟ لا. أو مملوكتها هل يجوز؟ يعني امرأة تملك أمة، هل يجوز أن تنظر هذه الأمة إلى عورة أمتها المرأة المالكة؟ لا، لأن أم أو ما ملكت أيمانهم ضمير مذكر مو ما ملكت أيمانهن. ولا يجوز نظر المالك إلى مملوكها أو مملوكتها، أو بالعكس العبد تنظر إلى عورة مالكتها ميسر، أو العبد ينظر إلى عورة مالكته يصير ما يصير. إذا كانت المملوكة يعني العبد مزوجة، المالك يتمكن ينظر إليها؟ يعني إذا واحد عنده عبد زوج هذه العبد لعبد مثلا وعد عبيد وإماء، زوج أمة من إمائه لعبد من عبيده، يتمكن ينظر إلى عورة هذه الأمة ولو هاي ملكه لكنها زوجة شخص آخر، كيف يتمكن أن ينظر إلى عورتها؟ إذا كانت الأمة محللة يعني حللها لشخص آخر يتمكن أن ينظر إلى عورتها؟ لا، ما يصير، هذا المالك بعد ما يتمكن. أو كانت في العدة كما لو مات زوج هذه الأمة وهي الآن في عدة الوفاة، هل يتمكن أن ينظر إلى عورتها؟ ما يتمكن. وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين يعني شخصان دفع كل واحد منهم 500 دينار واشتريا شنو؟ أمة، يتمكن كل واحد منهما أن يطأها؟ لا ما يصير. الزوجة ما يمكن أن تكون مشتركة أو الموضوع أن تكون مشتركة. يتمكن أن ينظر كل منهما إلى عورتها؟ ما يتمكن. اشتراكية ماكو في هذا الباب. وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، ولا يجوز لها النظر إلى عورتهما، يعني المالكين المشتركين. هل الفخذان من العورة؟ الفخذ يعني ما فوق الساق وفوق الركبة، هاي المنطقة تسمى بالفخذ. هل هذه عورة؟ لا. فلا مانع إذا جماعة راحوا إلى السباحة بعيدا عن عناوين الإثارة والشهوة والتهييج وما أشبه، لا في حد ذاته، هل مانع من أن تكون أفخاذهم مكشوفة أمام الآخرين؟ الرجال للرجال يعني، والنساء للنساء، يمكن أو ما يمكن؟ ما في إشكال، لأن مو عورة. الإليتين اللتان تحيطان بحلقة الدبر، هل هما عورتان؟ لا مو عورتان. الشعر النابت أطراف العورة هل هو من العورة؟ الجواب كلا، فلا مانع من كشفه. نعم يستحب الساتر ما بين السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق، هاي المنطقة يستحب سترها. وفي الأحاديث إن الإنسان إذا تعرى طمع فيه الشيطان، هذا عمل غير جيد التعري. هاي الرواية مربوطة ببحث آخر طبعا أقحمناها في هذا الباب. مسألة ستة، هل هنالك فرق بين أفراد الساتر؟ شنو المهم؟ المهم هو الستر، ساتر عن النظر. فسيكون الساتر بماذا؟ بالطين؟ ما يخالف. بالحشائش؟ ما يخالف. بالدخول في حفرة تحت الأرض؟ ما يخالف. بالدخول في الماء الكدر اللي ما يتبين؟ ما في إشكال. بيده يستر عورته؟ ما في إشكال. المهم أن يستر عورته، بعد أي شيء هذا مو مهم. لا فرق بين أفراد الساتر يعني بين أنواعها، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده. فواحد يدخل في الحمام ويده على عورته، ما في إشكال، لأن ستر عورته. أو بيد زوجته أو بيد مملوكته، تحقق الغرض. مسألة سبعة، هل يجب الساتر في الظلمة المانعة عن الرؤية؟ يعني إذا واحد في غرفة مظلمة وأكو أفراد لكن ما يتمكنون أن ينظروا إليه في الظلام، هل يجوز له التعري أو لا يجوز له ذلك؟ ما في مشكلة، لأن واحد ما يتمكن ينظر إليه. نعم يجي الحديث اللي ذكرناه أنه إذا واحد تعرى طمع فيه الشيطان. أو مع عدم حضور شخص في الغرفة وحده، ما في إشكال أن يتعرى. أو كون الحاضر أعمى ما يتمكن ينظر. أو العلم بعدم نظره، واحد من الزهاد المقدسين مغمض عينه وأعلم أنه لا ينظر، فلا مانع من التعري. هل يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة يعني من وراء الزجاج؟ الجواب كلا، لأنه يصدق إليه النظر إلى العورة. هل يجوز النظر في المرآة؟ العورة مكشوفة فينظر إلى المرآة ويرى من خلالها العورة، ممكن؟ لا. أن ينظر من خلال الماء الصافي، مرة الماء يكون مكدر بحيث يمنع من النظر، هذا ما في شيء. مرة لا ماء صافي بحيث ينظر إلى العورة، لا يجوز النظر. هل يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير؟ يعني يعلم إذا يروح فوق السطح نظره يقع على عورة مكشوفة، هل يجوز له ذلك؟ لا. النظر إلى عورة الغير شنو هو؟ محرم. الصعود إلى السطح مقدمة محرم، فالنظر محرم شرعي، وهذه المقدمة محرمة عقلية. العقل شو يقول لكم؟ يقول لا تروح إلى المكان الذي لا تذهب إلى المكان الذي فيه الحرام الذي ينجر بك إلى الحرام الشرعي. لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل شو يسوي؟ بل يجب عليه التعدي عنه، يتجاوز ذلك المكان، يروح إلى مكان آخر، أو غض النظر، يعني يغض نظره، يغمض عينه، أو ينزل عينه حتى لا يرى تلك العورة المكشوفة. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره، مرة يعلم أنه أكو عورة مكشوفة سوف ينظر إليها، بالعورة عمرو بن العاص بالقضية المعروفة اللي الإمام صلوات الله عليه غض نظره عنها في الحار. أما إذا واحد يشك، يعني هو مغمض عينه، يحتمل إذا فتح عينه أن تكون أمامه عورة مكشوفة، احتمال مو معلوم، أو يظن أنه إذا فتح عينه أو إذا أدار بوجهه يقع نظره على العورة، هل يحق له أن يفتح عينه أو لا؟ إلى حق، أو يروح فوق السطح مثلا، أو يروح إلى المنطقة الفلانية في بلاد الأجانب، في بلاد الأجانب خب مو مقيدين بالأحكام الشرعية، يحتمل أنه إذا مشى من هذا الطريق فجأة يقع نظره، وأنه يديم النظر مرة واحدة، يقع نظره على عورة مكشوفة أو يظن ذلك، هل يحق له أن يذهب إلى تلك المنطقة أو يمشي في ذلك الطريق أو يفتح عينه في هذه الحالة؟ الجواب نشك أن هذا العمل محرم لو مو محرم. شنو مقتضى القاعدة؟ كل شيء لك حلال. هذا خب ما عنده قطع أن العورة سوف تظهر له، يحتمل ذلك فلا مانع من ذلك. وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، مو أنه يديم النظر، مو أنه يتعمد ذلك، يحتمل أنه إذا راح من هذا الطريق اتفاقا يقع نظره على عورة مكشوفة، ماكو مانع من ذلك. لا أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون. ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر. الأحوط شنو هو؟ من حام حول الحما أوشك أن يقع في الشيطان. شلون يقشمر الإنسان؟ هو بهاي الأشياء. يعني الشيطان بداية القضايا خطوة، فلعله إذا وقع نظره على هذا الشيء لعل الشيطان قشمر، هذا ما في إشكال من الناحية الشرعية أن يذهب في هذا الطريق، ولكن العقل يقول له ممكن أن هذه تكون مزلقة للشيطان ومصيدة للشيطان، ومن حام حول الحما أوشك أن يقع، فالأفضل أنه لا تروح من هذا الطريق، أن لا تقف في هذه المنطقة، أو غض النظر، باوع الأرض، لا تباوع حواله. وفي حديث آخر، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. واحد ينبغي أن يكون محتاطا، وخاصة أنه الشيطان ما ميت، العدو حاضر وحالف أيضا. الشيطان شنو قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عدو حاضر وحالف أنه كلهم أقشمرهم، ومجروح من بني آدم، ذاك المقام العظيم اللي كان عنده طاووس الملائكة كان هذا الشيطان، بعدين شنو؟ بسبب ابن آدم وبسبب آدم أخرج من الجنة وأصبحت عليه لعنة الله إلى يوم الدين. وبعدين يعرف كل شيء ويعرف كل الطرق ومتمرن ومتمهر وصرع الأولياء بعضهم يعني وصرع آباءنا وأجدادنا وأخرج أبونا آدم من الجنة، فهو واحد يجب أن يخاف منه، فما يخالف، ولكن العقل يقول أنه إذا واحد يحتاط والشرع يقول إذا واحد يحتاط فهو الأولى. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.